السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وراضي عنه. ونلفت النظر إلى أن اخترنا دراسة السنة هذه الليلة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، وذلكم لأنه أمرنا به ورغبنا فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة 300 مرة. فإذا ذكر بين أيدينا رسول الله وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. فلهذا إذا ذكر بين يديك اسم رسول الله باسم العلم كمحمد أو أحمد، أو باسم عنوان الرسالة والنبوة، وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وإذا كتبت اسمه فكذلك تكتب بعده صلى الله عليه وسلم، وذلكم لقوله: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي. وها نحن مع هذا الباب، باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، أي ما لقوا من أذى وتعذيب واضطهاد. باب يذكر فيه الإمام البخاري ما صح عنده من الأحداث التي تمت في مكة، وهي أذية المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من أجل أن نأتسي ونقتدي ونصبر كما صبروا ونتحمل كما تحملوا. فقال: حدثنا الحيدري، قال: حدثنا سفيان، حدثنا بيان في ابن إسماعيل، قال: سمعنا قيسا يقول. ماذا يقول؟ يقول: سمعت خبابا، خباب بن الأرت، خباب يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة من قماش، متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، الكعبة في النهار لها ظل، وهو تحتها متوسد بردة، وقد لقينا من المشركين شدة. خباب بن الأرت يقول: لقينا من المشركين شدة. هذا الذي سجن عند امرأة، فكانت إذا جاءت بالطعام تجد عنده فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء كالبتول مريم عليه السلام، هذا خباب من أرض. هذا الذي صلى ركعتين قبل قتله لما حكموا بإعدامه أبو سفيان، قال اسمحوا لي نصلي ركعتين وخففهما حتى لا يقال به الخوف من الموت. ماذا يقول خباب بن الأرت؟ قال لقد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه إما من الغضب وإما من النوم، والغالب أنه من غضبه، تألم لما شكاه هذا الصاحب. فقال لقد كان من قبلكم من الأمم لا يسقط لا يمشط بمشاط من الحديد، لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه. أعيد هذه الكلمة النبوية، لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه ويبقى على إيمانه وإسلامه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه. وهذا الذي أخبر به رسول الله قد وقع في بني إسرائيل وغيرهم، يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيقسم قسمين ولا يرده ذلك عن دينه. وليتمن الله هذا الأمر، كأنه حلف أن الله سيتم هذا الأمر، أي نصر دينه وانتشار هداية الله في الأرض. وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. زاد بيان الراوي والذيب على غنمه. ليتمن الله هذا الأمر، أي لينصرن هذه الدعوة، دعوة رسول الله بأن يعبد الله وحده دون من سواه بما شرع الله من العبادة. ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب على فرسه على حماره على بعيره من صنعاء اليمن إلى جنوب حضرموت لا يخاف إلا الله، أو الذيب على غنمه. وتم هذا والله بالحرف الواحد. لما أسست دولة الإسلام على يد رسول الله بالمدينة وتولاها الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي، وبعد ذلك يمشي الإنسان من أقصى الشرق إلى الغرب لا يخاف إلا الله، وصدق رسول الله فيما أخبر به. هذا واضح الدلالة في أنهم لاقوا خباب يشكو إلى رسول الله، والرسول يغضب ويحمى وجهه ما يصنع شيء، لا قدرة له، ولكن يصبر خباب ونفسه أيضا بما أصاب المؤمنين قبلهم من شدة العذاب والبلاء، حتى ينشر الإنسان بالمنشار ويمشط أيضا لحمه بالمشط ولا يرده ذلك عن دينه. وهذا الذي حصل، وما ارتد صحابي قط عن دينه. وقال الشيخ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم أي سورة والنجم إذا هوى. قرأ سورة النجم فسجد فما بقي إلا فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فوقعه فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني فلقد رأيته بعد قتيل كافر بالله قتيل كافر بالله. لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم سورة والنجم وآخر وسجد لما سجد سجد المشركون حوله حول الكعبة إلا أمي بن خلف ما سجد. لما سجدوا؟ الكلام في هذه القضية طويل، والذي قرره ابن حجر ووافق فيه كبار العلماء ومنهم الطبري أن الشيطان ألقى في أذهان هؤلاء المشركين هذه الكلمة الباطلة، تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لا ترتضى. فرد أهل العلم أن يكون هذا نطق به رسول الله، وحقا والله ما ينطق به رسول الله، والله يحفظه، ولا يستطيع الشيطان أن ينطق على لسان رسول الله ولو كان الرسول نائما أو ناعسا. وإنما الشيطان ألقى في روع أولئك المشركين هذه الكلمة لما قرأ الرسول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال هو لهم في نفوسهم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فظنوا أن الرسول نطق بهذه وأنه مدح آلهتهم، فلما خر ساجدا للسجدة سجدوا كلهم إلى أمية بن خلف كان كبير السن، رفع تراب ووضع على جبهته لأنه عاجز، وكل هؤلاء هلكوا في بدر وماتوا كافرين. والشاهد عندنا فيما لاقى الرسول والمؤمنون وقال الشيخ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم ساجد حول الكعبة في الحجر وحوله مجموعة من قريش. جاء عقبة بن أبي معيط عليه لعائن الله جاء بسلا جزور، السلا ما يخرج من بطن الناقة أو كالرحم الذي كان فيه الجنين، جاء بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ساجد فجاء ابن عبا هذا عقبة بن معيط بالسلا من حول الماء الصفاء وجاء به ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء به وسخرية منه واحتقارا له وتكبرا عليه. هل لاقى أحدنا مثل هذا؟ فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام، فجاءت فاطمة عليها السلام أي ابنته فأخذته من ظهره ودعت على من صنع واستجاب الله دعوتها. عقبة بن معيط مات في بدر هلك. سال جازور يوضع على ظهر الرسول وهو يصلي وهم يضحكون حوله. فجاءت فاطمة وكانت طفيلة صغيرة بنت خديجة فأزالته عن ظهره ودعت على من فعل واستجاب الله دعوتها. قال فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع. ففيه الدعاء على من ظلم، دعت على هذا الظالم واستجاب الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي أبي بن خلف، شعبة الشاك الراوي يعني. نعم. فرأيتهم قتلوا يوم بدر بدعوة الرسول وفاطمة. فاطمة دعت على من وضع السلام على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول دعا على الجماعة التي تضحك وتستهزئ، فأهلكهم الله كلهم في بدر. قال فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي بن خلف، هذا مات في أحد الذي طعنه الرسول في عنقه فمات، أو أبي أو أبي. قال تقطعت أوصاله فلم يلقى في البئر، والباقي كلهم ألقوا في البئر في بدر، إلا هذا تمزق ما ألقي في البئر. وجاء الرسول وكلمهم فسمعوا كلامه، ناداهم واستجابوا، لأن الله أقدرهم على أن يسمعوا وأقدر رسوله على أن يسمع كلامهم وهم أموات. والشاهد من هذا فيما لاقى رسول الله وأصحابه من شدة وبلاء من المشركين، وما صافهم ذلك أبدا عن دعوة الله والإسلام. حادثة السجدة هذه التي سجدوا، كان مجموعة في الحبشة من المهاجرين لما بلغهم أن المشركين سجدوا ظنوا أنهم أسلموا، فعادوا من هجرتهم فلاقوا ما لاقوا. وقال الشيخ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن ابن أبزة قال سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما. هذا التابعي قال لأخيه سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما. الآية الأولى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والآية ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، والآية من ثانية من سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. هذا الصاحب أو التابعي ظهر أن هناك تعارض بين الآيتين، آية الفرقان في صفات عباد الرحمن ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فرأى أن بينهما تعارض، أو إحداهم منسوخة والآخرة ناسخة. والصواب أن آية الفرقان توبة الله على المشركين مهما ما فعلوا، ما فعل الكافر كفر في كفره وتاب يقبل الله توبته ولا يواخذه بشيء. الإسلام يجب ما قبله. بخلاف آية النساء مؤمن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله ويتعمد فيقتل مؤمنا ظلما وعدوانا. آية الفرقان إلا من تاب هذا لأنه قال ولا يقتل لا يدعون مع الله إلها آخر. فمعنى هذا أن المشركين أيام شركهم وكفرهم مهما أجرموا مهما فعلوا وأسلموا يغفر لهم ذلك بنص الآية. فلا تتناول هذه الآية المسلمين. الآية التي نزلت في سورة النساء المدنية في القتل العمد العدوان، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال وأما الآية في النساء وأما التي في النساء فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقد ذكرت لمجاهد فقال إلا من ندم إلا من ندم، ومعنى ندم تاب. وابن عباس علمنا أنه أخذ موقفا عجيبا في هذا الباب. إذا جاءه رجل يسأل يا ابن عباس هل للقاتل من توبة، يا ابن عباس هل للقاتل ظلما وعدوانا من توبة، فيقول لو قتلت أو لم تقتل، فإن قال لا ما قتلت يقول وأي توبة له، والله يقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإن قال قتلت وأريد أن أتوب قال وما يمنعك أن تتوب. والصحيح أن من تاب توبة نصوحة وواصل العمل الصالح ذاك الذنب الذي غشى روحه وغطاها يزول بإذن الله. والدليل ذاكم الرجل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قتل 100 نفس وقتل 99 واستفتى عالما أو حبرا رهبانيا قالوا أي توبة لك يا عدو الله، فأتى عالما ربانيا سليما فقال وما يمنعك أن تتوب، توب إلى الله وأنصح لك أن تغادر هذه البلاد وتخرج منها لأن الفتنة وقعت لك هنا فهاجر. فهاجر في طريقه أدركته الوفاة، فلما حضرت الوفاة اختلف الملائكة في قبض روحه، هل يأخذها الملائكة الأبرار الصالحون أو الملائكة المعذبون؟ فتنازعوا فأوحى الله إليهم أن يقيسوا المسافة التي بين الأرضين، فمن وجده فإن وجدوه إلى أرض التوبة أقرب يتولى قبض روح ملائكة الرحمة، وإن وجدوا إلى أرض المفسد والإثم أقرب يتولى قبض روح ملائكة العذاب. والآية الكريمة تأملوا الصيغة ومن يقتل مؤمنا متعمدا جوابه فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قوله فجزاؤه من الجائز أن يطبق الله هذا الحكم أو لا يطبقه، الحكم صادر قد يجوز عدم تطبيقه ويجوز تطبيقه فما فيه يأس، جزاؤه كذا وكذا، فإن شاء الله أنفذ ذلك الجزاء وإن شاء لم ينفذه. فمن هنا قال التابعي إلا من ندم، من ندم يعني تاب فأمره إلى الله عز وجل. وقال الشيخ حدثنا عياش ابن الوليد حدثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص يعني عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا التابعي يسأل الصحابي لأنه شاهد، أخبرني بأشد يعني عمله المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط لعنة الله عليه، هذا الذي وضع السلاء بالأمس، أقبل عقبة بن معيط فوضع ثوبه في عنقه ليخنقه فخنقه خنقا شديدا. هذا عقبة بن معيط والرسول في الحجر يصلي، يأتي ويخنق الرسول بثوبه، فأقبل أبو بكر الصديق حتى أخذ بمنكبه ودفعه، دفع عقبة فدفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، الآية سواء نزلت أو ما نزلت بعده نطق بها قبل نزولها. قال تابع ابن إسحاق إلى آخره، والشاهد عندنا فيما لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمراد من هذا أن نصبر على دين الله، جعنا عرينا عطشنا أوذينا سجنا ضربنا، ما يصفنا ذلك عن دعوتنا أبدا وعن عبادة ربنا، ونذكر هذا حتى نتسلى ونصبر. من أصابه شد أو بلاء يذكر ما أصاب رسول الله والمؤمنين فيخف ذلك عنه ولا يتألم، والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. يقول السائل خباب غير خبيب؟ نعم، خبيب آخر وخباب آخر، كلاهما لاقى وكلاهما عد في ذات الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول يا فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام العاشر من قبل، فكيف قال في السنة الأخيرة أو في السنة الأخيرة لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ أقول الله أعلم. الذي ثبت ورددناه وصح أنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لا أدري هل قاله في أول عام ما صاموا عاشوراء أو بعده بسنتين أو بثلاثة، الله أعلم، ما عندنا بيان في هذا، وهذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. العلم النافع أننا نصوم التاسع والعاشر، والرسول بين لذلك حتى لا نتحد مع اليهود لأنهم يصومون العاشر، فإذا صمنا اتحدنا معهم، هيا نفارقهم فنصوم التاسع، سواء كان قاله في السنة السادسة أو السابعة أو الثامنة أو التاسعة، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فإن عاش والله لصام، ولهذا السنة يصام التاسع. جزاكم الله خيرا. رجل عليه قضاء أي دين من رمضان ويريد أن يصوم هذا الدين في يوم العاشوراء، فهل يحسب له يوم العاشوراء أو الدين؟ مثاله لك على إبراهيم 1000 ريال تمام، وأنت ترغب أن تتصدق، فتقول أعطيها لإبراهيم وتكون صدقة لي، تكون صدقة سددت دينك وتصبح صدقة. فكيف يصوم الدين ويقول يكون صيام عاشوراء لي وهو قاضي صومه؟ أي داع إلى هذا؟ نعم باب الله مفتوح، اطرح بين يديه واسأله أن يعوضك خيرا، أعلن عن عجزك وعدم قدرتك، ربي أعطني أجر صائمي يوم عاشوراء فإني ما صمت، باب الله مفتوح، لا يعتب عليك أحد ولا يلومك. أما تصرف تصرف المال الدنيوي تقول نصوم العاشر قضاء وناخذ أجر يوم عاشوراء، والله ما كان. جزاكم الله خيرا. يقول هل يصح الصوم برؤية بلد يبعد مسافة متفاوتة الوقت عن البلد الآخر؟ إذا ثبت عندك الرؤية في أي بلد لك أن تصوم وتفطر، إلا أنك تصوم خفي وتفطر خفية حتى لا تختلف مع أهل بلادك وتقع الفتنة. أما إذا بلغك يقينا أن الهلال رؤي للإفطار والصيام صوم وأفطر. جزاكم الله خيرا. يسأل عن الحلف بالطلاق، ما هي كفارته؟ يسأل عن الحلف بالطلاق، أحيله إلى سماحة الشيخ عبد العزيز من باز. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل عن لبس الثياب الحريرية أو السلكية المصنوعة من المشتقات البترولية والنفطية، هل هي كالحرير الصناعي الحرير الطبيعي؟ لا أعلم إلا أن الحرير له شجرة ينبت بها وله صورة خاصة، ويحم على الرجال لباسه ويحل للنساء بل ينتدب لهن، يبقى ما شابه ويعطى حكمه، فإن غلا وارتفع وشابه تركه أولى. هذا النوع الجديد إذا أصبح في ثمن الحرير أو أغلى، وعلته هي هذه الغلا والتجمل، إذا كان يشابه الحرير ويتفوق عليه في القيمة والمنظر وكذا ما يجوز استعماله، من باب أولى. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل تعطير المصحف الشريف سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول هل تعطير المصحف إفراغ العطر الطيب على المصحف سنة؟ لماذا المصحف يشمه وله أنف يشمه؟ هذا من الخرافات والبدع. لو كان أراد أن يطيب الناس طيب المصاحف حتى المؤمنين لما يأخذون يجدون فيها ريحة طيبة، بهذه النية له ذلك. أراد أن يطيب المصحف لا للمصحف، المصحف لا يتأثر به، ولكن لمن يقرأ فيه. يقول أنا أطيب المصاحف حتى يجد الريح فيها الذين يقرؤون فأثاب على ذلك، وهذا من الغلو. جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل له 4 أبناء توفي أحدهم، فهل أبناؤه يرثون مع أعمامهم؟ توفي رجل وترك 4 أبناء كذا؟ أبناؤه يرثونه. توفي واحد من 4 وتوفي واحد من 4 وخلف أولاد. نعم إذا هلك الهالك وترك أولاده 4 أو 5 وأحد أولاد عنده أولاد كذا، ثم مات الولد الذي له أولاد، مات قبل أن تقسم التركة، فحق الوالد لأولاده. مرة ثانية مات رجل وترك 4 أولاد، ولد منهم تحت أولاد، ما قسمت التركة حتى مات ذاك الذي له أولاد، أولاده يحلون محله لأن والدهم وارث. تبهتم؟ أما إذا مات الرجل وله أولاد قبل أن يموت الأب، فإذا مات قبل الأب فلا حظ له، أبدا. يعني إذا مات الجد الأب الكبير ليس لأبناء الابن حق في الميراث، مو على هذا الإطلاق، قبل مو بهذه الصورة. نقول إذا هلك الجد مات وترك أولاده، وأحد أولادي له أولاد كذا ولا لا، أولاده يرثونه جميعا كذا، فإن قبل أن تقسم التركة ما زالت، فمات أحد أولاده تبات وترك أولادا، هيا نقسم التركة، أولاد الهالك يرثون مع إخوان مع أعمامهم، لأن والدهم كان وارثا. إذا مات قبل أن يموت الجد. نعم، فكيف يرث؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جواري مسجد إمامه صوفي مبتدع، فهل يصح لي أن أترك جماعتهم وأصلي في مسجد آخر؟ إذا شككت في سلامة هذا الإمام وصحته وأنت تقوى على أن تصلي في مسجد آخر فصلي، ولكن احذر أن يعبث بك الشيطان فتصلي في بيتك. أما إذا تقدر على أن تصلي في مسجد آخر فامشي، والخطوة بحسنة. يبقى العلاج: ما كل صوفي لا يصلى وراءه، نعرف هذا الصوفي كيف هو، إذ كثير من المتصوفة هم أهل ذكر الله عز وجل، ما عندهم عقائد فاسدة، فلا بد من التحري. إذا كان هذا الصوفي والعياذ بالله تعالى يعتقد الباطل، على سبيل المثال ما علمنا عن صلاة الفاتح، فالذي يعتقد أنها أفضل من القرآن ب6000 ختمة هذا ليس بمؤمن أبدا، ولا تصح صلاته ولا يصلى وراه. والذي يقول الرسول خرج يقظة لا مناما وأعطى هذه الصلاة للرفاعي، فقد كذب على رسوله متعمدا، وكذب على الله، وكذب على المؤمنين. هذا النوع حقا ليس لهم حق أن يصلوا أئمة بالناس، ولا يصح ذلك أبدا. والذي يحمل أفكار شعوذة وباطل وادعاءات علم الغيب وما إلى ذلك، فهذا لا يصح أن يصلي بالمؤمنين، ويجب أن نبين له الطريق وأن ننصح له لعن الله يهديه، لا فقط نتهم ونسكت، علينا أن نبين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يجهل بعض الإخوة حرمة المدينة النبوية، أرجو من فضيلتكم بيان فضلي وحرمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة بلد مقدس طاهر، هو أحد البلاد الثلاثة: مكة والمدينة وبيت المقدس. المدينة يكفي في بيان حرمتها حديث الموطأ والصحيحين: المدينة حرام من عائر إلى ثور، جبلان أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب الغربي، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا نفع. ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها، كما ينفي الكير خبث الحديد. والذي يرغب عن المدينة يرغب عنها ويخرج يصاب بمحنة. ما ننسى الذين خرجوا من المدينة وقالوا تأذين فيها بالحمى فهلكوا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم من عائل إلى ثور، لا يغسل خلاها ولا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها، لو تجد غزالة تحت الجدار لا يحلك أن توقظها من مكانها وتبعدها، ويجب احترامها. وحسبنا أن مالكا رحمه الله كان ما يستطيع أن يمشي بالنعل في مكة، قل ما نطأ أرضا وطئ قدم الرسول بالنعل. المدينة النبوية. والرسول يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأنا كررت القول، من لم يستطع أن يستقيم في المدينة فليخرج منها، ليس لازم أن يقيم بها، ما استطعت أن تكف عن نفسك الأذى فاخرج أحسن لك. أما يسرق في المدينة ويزني في المدينة ويكذب في المدينة ويغش ويخدع في المدينة ويتهاون بالعبادة في المدينة، يا ويله إن لم يتداركه الله بتوبة، هذا بلد طهر وقدس لا يحل أن يظهر فيه الخبث بحال من الأحوال. جزاكم الله خيرا. يقول المتوفى الذي لم يحج، هل يؤخذ من ميراثه مقدار الثلث ليحج عنه؟ اي نعم، الذي مات ولم يحج يحجج عنه اولاده ورثته، سواء من الثلث او من غير الثلث، يجب عليهم ان يحجوا عن ابيهم، من برهم بابيهم يحجوا عنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هل تكشف بنتي على خال زوجتي؟ هل تكشف ابنتي على خال زوجتي؟ لا تكشف، ما هو بمحرم، لا تكشف عن أخيه، فكيف بخال زوجتي؟ بعيد جدا، الحجاب مضروب عليها، لأن هذا ليس بمحرم، ما هو بأب ولا بابن ولا بأخ. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لمتعاقد مع مؤسسة أن يعمل في مكان آخر بعد انتهاء عمله، وذلك الوقت من وقته الخاص، دون علم صاحب المؤسسة؟ الجواب، عليه أن يستأذن صاحب العمل ويقول أنا في حاجة والوقت واسع، تسمحون لي أنني أعمل لأوفر لنفسي كذا، فإن سمح له فذاك، فإن قال لا أسمح، إن شاء بقي في عمله أو تركه، لأنه إذا بلغه أنه يعمل عند آخر ما يرضى، لابد ويتأذى، فمن الخير أن يستأذن لوقت بعد فراغ أن أعمل فيه شيء، الغالب أنه يقول له يعمل، لماذا يمنعه؟ إلا إذا كان يبدد جهده وطاقته ويأتي العمل ما يعمل إلا بشق النفس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، سمعنا فضيلة الشيخ عنكم أو روي عنكم قصة لسيد يسمى بحمارة، فهل لكم أن تقصوا علينا فضيلة الشيخ؟ هذه نذكرها عندما نبين جهلنا وما وقعنا فيه. أبو حمارة، الحمار أنثى الحمار، في المغرب، في ديارنا المغربية، صاحب حمارة يركبها، شاء الله أن تعجز وتموت في الطريق، لأن المسافة تحتاج إلى 4 أيام 5 أيام من مكة للمدينة، 10 أيام. فلما ماتت تأسف فدفنها، رمى عليها التراب، فمر جماعة شاهدوا القبر أو الدفن، ما هذا؟ وجدوه وهناك، قال هذه حمارة وأنا أبوها، فيقدمون له الزيارة، فأصبح المسافرون إذا مروا بها وقفوا على القبر ودعوا وقدموا الزيارة، وسموها بسيدي أبو حمارة، سيدي أبو حمارة. لجهل الناس في عبادة القبور هذه حمارة، وعندنا ما حمارة، كلب في العاصمة الجزائرية. كان أحد المستعمرين من أغنياء فرنسا له حديقة كبيرة قرب العاصمة، وكان له عامل مسلم يشتغل فيها، وإذا جاء الصيف يذهب إلى فرنسا يقضي الصيف هناك، بلاد باردة، وله كلب، وهم يقدسون الكلاب كما تعرفون، فمات كلبه فدفنه في الحديقة. تبهتم؟ فمر عجائز بالشارع شاهدوا البنية أو القبر فقالوا هذا قبر ولي، فيقفون ويدعون ويتوسلون يومين ثلاثة أسبوع كل ما جي العجائز مرة كذلك. فقالوا للبواب الوكيل اسمح لنا ندخل إلى سيدنا هذا، ففتح لهم لأنهم يقدمون له زيارات. أخذوا يوم الاثنين يوم الخميس الزيارات متواردة كما هي في المقابر. فجاء الفرنسي فقال ما هذا؟ قال هذا يعتقدون أن هذا ولي وهم يزورونه. فغضب على ذلك الجزائري وأدبه، كيف تفتح الباب وتجعل لهم طريق إلى؟ قال حتى لا يودوا الحديقة بالكذا، فجمعنا لهم طريقا يصل بهم إلى. فقال من الآن لا تسمح لواحدة تدخل. فغضب الرجال الفحول منا فقالوا نحاكمه، فرفعت القضية للمحكمة. هذا يمنع الزائرات من زيارة القبر. إذن فماذا يصنعون؟ حكمت المحكمة بنبش القبر، فإن وجد كلبا فالحق لهذا الفرنسي، وإن وجد إنسانا فالحق للمسلمين. جاءت الإسعاف والأطباء فتحوا وجدوا كلبا بأنيابه. أصبحنا نسميهم قوم كلبي، ماذا تعول عليهم؟ جزاكم الله خيرا. هذه واقعة والله كما تسمعون، لا أبو حمارة ولا صحيح. نعم. يقول السائل إذا نمت داخل المسجد النبوي الشريف واحتلمت فهل علي شيء في ذلك؟ يقول إذا نمت في المسجد النبوي أو في غيره من المساجد فاحتلمت فماذا علي؟ أخرج على الفور. احتلمت ضم ثيابك إليك وخرج ولا شيء عليك. أما أن تحتلم وتبقى نائم في المسجد ما يجوز. الجنوب لا يدخل المسجد، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب. فما دمت قد أجنبت وأنت نائم إذا استيقظت أخرج وكفى. لو تقول واصل نومي لا يجوز. معاشر المؤمنين، الله أكبر. بعد الأذان نريد ندعو دعوة لمريض طلب منكم تدعو له بعد أذان الأذان، ندعو إن شاء الله. أي نعم.